بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 113. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زال الشيخ رحمه الله يتحدث عما في أعياد النصارى من المنكرات، ووقفنا عند قوله ومما يفعله الناس أن يخالطونهم في ذلك من المنكرات أنهم يوظفون على الأكرة وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم أو المعاهد بغير حق، وإقامة شعار النصارى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال السياق في أعياد النصارى وما يعملونه فيها من المنكرات، ومن جملة ما يعملونه فيها أنهم يفرضون على الناس ضرائب من أجل الإنفاق على هذه الأعمال، فيجتمع فيها تحريمان: تحريم أنها أكل لأموال الناس بالباطل والظلم، وتحريم من أجل أنها تنفق على هذه البدع التي يعملون والكفريات التي يعملونها في أعيادهم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع، ويطبخون فيه ويصبغون فيه البيض، وينفقون فيه النفقات الواسعة، ويزينون أولادهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر. نعم. وهذا من جملة ما يفعله النصارى في أعيادهم من الإسراف والبذخ وأكل أموال الناس بالباطل، وتخصيص هذه الأعياد بالمظاهر التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهي شواغل للناس وغرامات من أموال الناس وبدع ومنكرات، وأصل عيدهم كله مبتدع ومنكر، وما يبذل فيه كذلك، فهي شرور إلى شرور. ولكن بالنظر إليهم ليس بعد الكفر ذنب، لكن الحذر على المسلمين أن يقلدوهم في هذه الأمور أو يشاركوهم فيها. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أن أعمالهم هذه تؤثر على القلوب الضعيفة التي لم يتمكن منها الإيمان والعلم النافع، وقل من يسلم منها إلا من كان قلبه حيا بنور الإيمان ونور الوحي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم عليها. وهذا من خرافاتهم أيضا، أنهم ينشرون ثيابهم في هذه الأعياد على الأرض، ويظنون أن مريم أم عيسى الصديقة تمر عليها، وهذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الميت لا يعود إلى الدنيا، لا مريم ولا غيرها، لا يعود ميت إلى الدنيا أبدا، فألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، لا يرجع أحد بعد الموت إلى الدنيا، لا الأنبياء ولا غيرهم، وإنما هذه من خرافاتهم. ثم لو فرضنا أن مريم حية ومرت على الثوب، هل هذا فيه بركة أو فيه بركة من الله سبحانه وتعالى؟ هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال: فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ نعم. والشيخ رحمه الله إنما ذكر نماذج من أفعالهم القبيحة، وقال إنها لا تأتي شريعة بمثل شريعة من عند الله بمثل هذه الترهات ولا باطيل، لأن الشريعة الإلهية منزهة عن هذه الخرافات. نعم. إذا نقول لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح. نعم. ويفعلون ما هو؟ يقول: فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ نعم. أن شريعة يعني شريعة الإسلام. نعم. جاءت بما قدمنا بعضه من الأدلة على تحريم هذه الأشياء، لأنه سبقا ذكر الأدلة على تحريم أعمالهم هذه وأنها لا أصل لها، وأن من شرع الشريعة لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى. نعم. قال: ويفعلون ما هو أعظم من ذلك، يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمغرة وغير ذلك، وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى. هذا من مظاهرهم في أيام عيدهم، أنهم يصبغون أبواب بيوتهم ودوابهم بأنواع من الأصباغ ليتميز هذا العيد عن غيره من الأيام، وهذا كله باطل وتكلف أنزل الله به من سلطان. نعم. قال رحمه الله: فالله تعالى يكفينا شر المبتدعة، وبالله التوفيق. نعم، الله يكفينا شر المبتدعة من النصارى ومن غيرهم، لكن أصل الابتداع جاء من النصارى ومن يقلدهم من المسلمين. فالشيخ رحمه الله دعا الله أن يحمينا من هذه البدع، وأن تروج عندنا وفي بلادنا. نعم. قال: وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم في بعض أمورهم. نعم، أصل هذا كله أنه لا يجوز أننا نعمل بمناسبة أعياد الكفار أعمالا خاصة بها، لأن في هذا تعظيما لها، لأن في هذا تعظيم لها، وأيضا فيه مشاركة لهم وتشجيع لهم، فالواجب على المسلمين ألا يحدثوا في هذه الأعياد أعياد النصارى أي شيء، وأن تكون كالأيام العادية. نعم. قال: يوضح ذلك يعني مشابهتهم وتجديدهم أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمونه جدا، ويسمون خميسه الخميس الكبير وجمعته الجمعة الكبيرة، كما سبق أنهم عندهم ثلاثة الأيام: الخميس الذي هو يوم الصوم وتنويع المآكل مما يخرج من البهائم من بهيمة الأنعام ومن الدجاج من البيض، ويفطرون على ذلك بزعمهم، وهذا الخميس، والجمعة الذي يسمونه يوم التصليب، الجمعة العظيمة التي يزعمون أن المسيح عليه السلام قتل وصلب فيها على الخشبة، ويوم السبت هو يوم القيامة الذي يزعمون أن هو يوم الدفن الذي يزعمون أن المسيح أنزل من الخشبة ودفن في الأرض، دفن في الأرض ميتا في قبر، ويوم الأحد هو يوم القيامة، أي قيامة المسيح عليه السلام من قبره ورفعه إلى السماء. هذه خرافاتهم، وكل هذا قد رده الله جل وعلا في قوله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. ثم قال جل وعلا: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. الله جل وعلا رد على اليهود وعلى النصارى الذين صدقوهم أنهم قتلوا المسيح عليه السلام وصلبوه، وإنما الله جل وعلا أخذه من بينهم بل رفعه الله إليه حيا، رفعه إليه حيا وألقى شبهه على واحد قتلوه وصلبوه. فالقتل والصلب وقع على الشخص الذي ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام، إما أنه من أتباع المسيح من الحواريين وأنه قدم نفسه فداء للمسيح عليه السلام وحبا له وصبر على ذلك، وإما أنه الذي دل اليهود على مكان المسيح. فالله جل وعلا ألقى عليه الشبه فأخذوه وقتلوه وصلبوه عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. وأما المسيح عليه السلام فهو في منجا من هذا كله ومن هذه الخرافات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويجتهدون في التعبد فيه ما لا يجتهدون في غيره، بمنزلة، يقصد الأسبوع الأخير في صومهم، بمنزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله. نعم، اللي هو يوم صومهم وإفطارهم يوم الخميس، يعظمونه كما يعظمون كما يعظم المسلمون العشر الأواخر التي عظمها الله سبحانه وتعالى وفضلها على غيرها من الأيام، فهم يعظمون يوم الخميس مثل تعظيم المسلمين. لكن تعظيم المسلمين مشروع هو من الله، وأما تعظيمهم لهذا اليوم فهو باطل ومبتدع. نعم. قال: والأحد الذي هو أول الأسبوع يصطنعون فيه عيدا يسمونه الشعانين، هكذا نقل بعضهم عنهم. نعم. ونقل بعضهم عنهم أن الشعانين هو أول أحد في صومهم، يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه، ويزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح عليه السلام حين دخل إلى بيت المقدس راكبا أتانا مع جحشها، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فثار عليه غوغاء الناس، وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصي يضربونه بها، فأورقت تلك العصي وسجد أولئك للمسيح. كل هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولكنهم ابتدعوها وحظموها، يزعمون أن هذا جرى للمسيح عليه السلام وأنه أهين من قبل اليهود، وأن هذه العصي التي يضربون بها المسيح أورقت، فلذلك يأخذون معهم أوراق الزيتون لإحياء هذه الخرافة بزعمهم. كل هذا من الأباطيل المضحكة. الحمد لله، الإنسان إذا ترك الحق ابتلي بالباطل. نعم. يتردد في أفواه بعض السياسيين والإعلاميين أن ورق الزيتون، ونريد ورق الزيتون بدل بندقية الحرب، هل أصله من هالبدعة؟ الله أعلم، ما ليس هذا ببعيد. ماذا يميز ورق الزيتون عن غيره من الورق؟ عن غيره من الورق، أغصان الزيتون يقولون. نعم، زيتون. كل هذا ظاهر منشأه من خرافات النصارى. نعم. قال رحمه الله: فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر، وهو الذي سمى في شروط عمر رضي الله عنه وكتب الفقه أن لا يظهروه في دار الإسلام. نعم، من شروط عمر التي سبق ذكرها أنه شرط عليهم شروطا لا يظهرونها في بلاد المسلمين، ومنها إظهار الأعياد ومظاهر أعيادهم، وإنما يفعلونها داخل بيوتهم ومحلاتهم. نعم. قالوا: يسمون هذا العيد وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء باعوثا، فالباعوث اسم الجنس لما يظهر به الدين كعيد الفطر والنحر. يأخذونه من الانبعاث أو البعث يسمونه الباعوث، يخرجون فيه ويظهرون نسكهم وعباداتهم فيسمونه الباعوث. فهذه أسماء من أعيادهم، كلها من أعيادهم التي ما أنزل الله بها عليهم من سلطان. نعم. قال: فما يحكونه عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في حيز الإمكان، لا نكذبهم فيه لإمكانه ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم. كونهم يقول أن العصي أورقت يكون هذا معجزة للمسيح، نحن لا نستبعد المعجزات التي يجريها الله على يد المسيح أو غيره من الأنبياء، والإيمان بها حق، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات. وأما الاعتماد على قولهم فهم لا يصدقون ولا يكذبون في هذا الأمر. نعم. قال: وأما موافقتهم في التأييد فإحياء دين أحدثوه أو دين نسخه الله. نعم، كون أنه حصل للمسيح معجزة فنحن لا نستبعد هذا، لأن الله يجري على أيدي الأنبياء معجزات، ومنهم المسيح عليه السلام، لكن لا نعتمد على نقلهم وعلى قولهم، ولكن الواجب علينا أن نخالفهم حتى ولو كان معجزة للمسيح على فرض، فإننا لا نتشبه بهم ونشاركهم في تعظيم هذا اليوم وهذه المظاهر. نعم. قال: ثم يوم الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت المائدة التي ذكرها الله في القرآن، حيث قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم، يوم الخميس سبق أنه يوم يتوسعون فيه في المآكل والمشارب، وينتهي فيه وقت صيامهم، هم يتخذونه عيدا لهذا الغرض، ويزعمون أنه يوم المائدة، والمائدة ثابتة بالقرآن الكريم، ثابت ذكرها في القرآن الكريم، أما أنها نزلت فهذا محل نظر، ولهذا من جفوتهم في حق المسيح عليه السلام وغلظتهم عليه أنهم قالوا: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ فانظر إلى قولهم: هل يستطيع ربك، ما فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ومن تحدي المسيح عليه السلام، ومما يدل على دناءتهم وتعلقهم بالأكل وملء البطون. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ وأيضا قولهم ربك يعني كأنه ليس ربا لهم، هل يستطيع؟ ففي هذا الأسلوب من الجفاء والنكارة ما فيه. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك؟ يعني معجزة، ويكون معجزة بزعمهم، وتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ نعم. هل يستطيع ربك قال اتقوا الله إن قال اتقوا الله وعظهم عليه السلام يعني من هذا الاقتراح ومن هذا الكلام، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. قدموا الأكل، شوفنا، تطمئن قلوبنا، هذا يدل على أن في قلوبهم شكا في أمر المسيح، وأنها لا تطمئن إلا بنزول المائدة وحصول هذا المقترح، وتطمئن قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين. عند ذلك دعا عيسى عليه السلام، قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذا دعاء المسيح عليه السلام. الله جل وعلا أجابه، قال: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهل هي نزلت بالفعل أو ما نزلت الله أعلم، لكنهم يعظمون هذا اليوم لزعمهم أنها نزلت يوم الخميس، أنها نزلت فيه المائدة. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير. ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح، نعم، وعيد النور والعيد الكبير، نعم، وهو يوم قيامة المسيح من القبر. نعم. ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ. وانظر كيف الرب سبحانه وتعالى اللي يقولون المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم، أو يقولون المسيح ابن الله، كيف الرب أو ابن الرب لو فرضنا أنه تحمل به امرأة مدة من الزمن وتلده، هذا صريح في القرآن، ثم يقتل ويصلب ثم يدفن في الأرض وهو الله جل وعلا أو ابن الله، هل الله جل وعلا يتصف بهذه الصفات؟ تعالى الله عن ذلك، يقتل ويصلب ثم يدفن في الأرض كما يدفن الأموات، ماذا يعني جنوا في حق الرب سبحانه وتعالى وتنقصه إلى هذا الحد؟ أولا نسبوا له الولد، والله منزه عن الولد، ثم زعموا أن هذا الولد أنه قتل وصلب على الخشبة وهو جزء من الله سبحانه وتعالى، وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، لأن الولد جزء من الوالد، ثم يزعمون أنه دفن في الأرض ميتا، هل الله يموت سبحانه وتعالى؟ هل يقتل؟ كل هذا من جراءتهم على الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على كذبهم، هذا برهان على كذبهم أن المسيح ليس ابنا لله عز وجل، وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة، وإنما هو عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا يدل على غباوة النصارى وعلى افترائهم الكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ ونحوه، لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض، إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه. نعم، يصومون عن الحيوان وما يخرج منه، ثم يفطرون عليه، ثم يفطرون على ما صاموا عنه. وهذا لا غبار عليه، أن الإنسان يصوم عن أشياء ثم يفطر عليها، كما نصوم نحن عن الطعام والشراب ثم نفطر عليه. لا، هذا الله جل وعلا يمنع من أكلها في وقت ويبيحها في وقت، لكن الشأن في نزول هذا من عند الله عز وجل وثبوته من عند الله عز وجل. نعم. قال: وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه من زيت وشيرج ونحو ذلك. نعم، يتجنب في أيام صومهم يتجنبون اللحوم والدسم ويقتصرون على الحب والزيت وما أشبه ذلك، هذا ما يأكلونه في أيام صومهم أو في ليالي صومهم، في الوقت الذي يبيح لهم الأكل فيه، كما أن المسلمين يأكلون في الليل ويشربون، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهم يأكلون في الأيام التي يصومونها، يأكلون في الفترة التي يسمح لهم بالأكل فيها، لا يأكلون اللحوم والدسومات، وإنما يأكلون الحبوب ومشتقاتها. أما في الإفطار فيأكلون هذه اللحوم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، للشيخ حسام بن تيمية رحمه الله.